يجي يسلم، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم. انت بتخبز، انت بتعمل ايه يعني؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ فلكي تفهم هذا ما تاخذهاش لاي رفع، مش لاي رفع، تعممها في ايه؟ في بابها، فتقرنها بحكمها وهو رفع اليدين عند التسليم كما يفعل بعض الجهال. ودي صوره بتجدها عندنا في الارياف والفلاحين، وبعض الناس متمسك بيها جدا. فهذه قضيه، هذه قضيه لا علاقه لها بموضوعنا. اما موضوعنا فرفع اليدين عند تكبيره الاحرام، عند الهويه للركوع، الاعتدال من الركوع، عند القيام الى ركعه ثالثه بعد التشهد الاوسط. هذه قضيه لا علاقه لها بان تدخل فيها هذا او تلك الروايات التي جاءت مقترنه باسباب خاصه. لابد ان تعرف هذه الاسباب الخاصه حتى تدرك الصوره التي هي محل النهي، الصوره التي هي محل الايه؟ محل النهي. ولا تعمم على كل الصور، ولا تعمم على كل الصور. هذا امر. الامر الاخر وهي يمكن وده كان سؤال ضمن الاسئله على فكره وصلني، وانا ارجأت الاجابه عنه لاني ادرك ان الموضوع جاي معانا والكلام ده جاي، وهي قضية رفع اليدين في الصلاة إذا كان ثابت كما قلنا وبالغ حد التواتر، خاصة عند تكبيرة الإحرام. في سؤال بيطرح نفسه، طيب أنا أرفع إيدي قبل ما أكبر، في ناس يقول كده ورافع إيده وبعدين يقول إيه؟ الله أكبر، خلاص. طب أنا أرفع إيدي قبل ما أكبر، ولا يكون الرفع موافق للتكبير؟ الله أكبر، شوف ماشي معاها إزاي. أو يكون الرفع موافق للتكبير، ولا الرفع يكون بعد التكبير؟ الله أكبر، خلصت وراح أعمل كده. تمشيها إزاي؟ طب أنت بتعملها إزاي؟ بصدق كده يعني كل واحد إيه؟ تمشيها زي صحيح. بس اذا لا خلاف بين اهل العلم في انك ترفع ايديك، خلاص، الا كما قلنا من شذ وخد الاحاديث الخاصه دي اللي ليها اسباب ورود دي وعمم بها الحكم، وهذا الكلام لا صح. لكن هم اختلفوا فعلا، قضيه اختلف فيها ان رفع اليدين يكون ها قبل التكبير ولا موافق للتكبير ولا بعد التكبير. تمشي ازاي صحيح؟ تمشي ازاي صحيح؟ طبعا في روايات لا تستطيع انك تقول ان القول فيها محكم. محكم يعني ايه؟ يعني يحمل على وجه واحد، ما تقدرش. ففي روايات خلاص تحمل على وجه واحد، في روايات بيسموها حمالة أوده، حمالة أوده. الروايات الحمالة أوده، الروايات الحمالة أوده، كل واحد بقى بيميل إلى وجه، خاصة إذا لم يأتي ما يرجح أحد الوجوه على الآخر. يعني لو في مرجح خلصت، لكن لو ما فيش مرجح يبقى الإشكال قائما، يبقى الإشكال قائما. زي رواية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إصبعه في التشهد يحركها، هذه رواية محتملة، يرفع إصبعه يحركها، أي بعد أن يرفعها. ففي ناس تعمل كده، مش كده؟ يرفع إصبعه يحركها، أي وهو يرفعها، يبقى بيعمل كده لحد ما يخلص ويرفع. ولذلك بعض الفقهاء خدها كده، وبعض الفقهاء خدها كده. ولذلك أنا أقول لك